الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. تقدم لنا في الآيات قبل هذا أمر الله جل وعلا للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وبين لنا جل وعلا تبرده وامتناعه عن السجود تكبرا وتعاظما وافتخارا بعنصره، لا بتفضيل الله جل وعلا. فطرده الله جل وعلا من رحمته واخرجه من الجنه، ولما علم بانه مقروض من رحمة الله سأل الله جل وعلا البقاء في الدنيا إلى يوم البعث من أجل أن يغوي بني آدم ويتسلط عليهم، فأجابه الله جل وعلا بشيء مما سأل، وهو الإنذار إلى يوم الصعقة. سأل الإنذار إلى يوم البعث بمعنى أنه سأل الله ألا يموت أبدا، فأجابه الله جل وعلا بأن أعطاه طول العمر ولم يعطه البقاء إلى يوم البعث، لأنه إذا بقي إلى يوم البعث فلن يموت، لأن بعد البعث لا موت. فأعطاه الله جل وعلا الإمهال إلى أن يموت الخلق كلهم فيموت معهم، إلى يوم أن يصعق الخلائق، إلى يوم الوقت المعلوم. فعند ذلك شعر وأعلن عداوته لآدم وذريته. ومع ذلك الكثير من عباد الله يغتر بوسوسته وتزيينه فيستجيب، وما ذاك إلا لضعفنا وجهلنا. وإلا فالعاقل إذا شك في عداوة شخص حذرة ولا يطيعه في أمر من الأمور إلى شك. مجرد شك، مجرد توقع وظن أن فلانا عدو لك اجتنبه ولا تطيعه. فما بالك إذا تيقن المرء تيقن العداوة من شخص ما لا يطيعه؟ فما بالك إذا أخبره عن نفسه قال العداوة صريحة وأخبر الله جل وعلا عن إعلانه ذلك، فهل يليق بعاقل أن يستجيب لهذا الذي أعلن العداوة وأخبر الله جل وعلا عن عداوته لآدم وذريته؟ وما طاعة بني آدم للشيطان إلا لجهل منهم؟ وكما قال بعض السلف، كل من عصى الله فهو جاهل، لأن المرء إذا عصى الله من أطاع بهذه المعصية أطاع الشيطان، ومن أغضب في هذه المعصية أغضب الله. وهل يليق بعاقل أن يغضب الله لإرضاء الشيطان؟ من فعل ذلك؟ وكلنا نقع بهذا، نفعل. من فعل ذلك فهو جاهل. العبد حال المعصية لا شك في جهله، لا شك في جهله، لأنه لو انتزع عنه الجهل عصى الله وأطاع الشيطان. إذا أمر الأب بشيء وأمر أحد الجيران بشيء ما وكلاكا، فهل يليق بالعاقل أن يعصي أباه ويطيع جاره؟ فما بالك إذا كان الجار هذا فاسق؟ لا يليق أبعد. ما معنى إذا كان هذا الجار الآمر كافر؟ هل يليق؟ ما معنى إذا كان هذا الكافر قد آذى أباك؟ لا يليق بعاقل أن يقدم طاعة الكافر على أبيه. فما مالك بالذي يقدم طاعة الشيطان على طاعة الله؟ أبعد عن العقل والإدراك. فهذا الشيطان أخبر الله جل وعلا في محكم كتابه بقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وأخبره عن نفسه وأقسم بعزة الله جل وعلا على إغواء بني آدم. لماذا يستفيد من هذه الغواية؟ لا والله، بل ليكون من أهل النار. هو يغويهم لا لراحتهم ولذتهم وسعادتهم، بل ليوقعهم في النار. فالعاقل إذا هم بالمعصية يتأمل النتيجة، ومن أطاع في هذه المعصية ومن عصى في هذه المعصية عصى الله جل وعلا الذي لا يستحق أن يعصى، بل يجب أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، لتوالي نعمه وتتابعها. ولأن المآل إليه والمرد إليه فهو المتولي لأمر عبده، إن كان مطيعاً أتابه وأدخله الجنة، وإن كان عاصياً عاقبه إن لم يعف عنه ويتجاوز وأدخله النار. يقول له السلف لو عادني ربي إن عصيت أن يوقفني بالشمس لأنا في المعصية. وغلقت الشمس فما بالك إذا كان الوعيد الإدخال في النار والعياذ بالله مع المعصية. لما أذن الشيطان بالبقاء أعلن العداوة صريحة كما قال الله جل وعلا قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال ربي هو معترف بالربوبية لكنه عصى الله وتبرأ. فكفار قريش معترفون بربوبية الله جل وعلا فلم ينفعهم ذلك، لأن الاعتراف بالربوبية لا ينفع صاحبه إذا لم يطع الله جل وعلا في إفراده بالعبادة. فإبليس معترف بربوبية الله جل وعلا لكنه عصى الله. فكفار قريش معترفون بربوبية الله جل وعلا لكنهم أشركوا مع الله غيره. وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهلك الله من أهلك على يد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في موقعة بدر الكبرى ومآلهم إلى النار. لأن المنجي هو الاعتراف بأنواع التوحيد الثلاثة الإيمان الجازم بها، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كثير اليوم من يدعي الإسلام ومن يحج أو يصلي ويصوم وهو واقع في الشرك الذي وقع فيه كفار قريش أو أعظم منه، لأنه كما قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال إن كثيرا من مشركي زماننا أعظم شركا من كفار قريش. بعض من يدعي الإسلام الآن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر لكن يذهب إلى الأولياء والأضرحة المزعومة أنها أولياء ولا ما يدرى، لا يدرى عنها عن أصحابها أو في عورة من رياض الجنة أم في عورة من رياض الله. فلا يجوز لنا أن نقول إن فلان الولي إلا إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة فهو ولي بلا شك. وأما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم لا نشهد له بجنة ولا نار، لا ندري أن هو ولي أم لا. وبعض التابعين رحمه الله يقول أدركت كذا وكذا من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق. المرء لا يقرا عن حاله اهو مؤمن ام منافق، ومن مات على الاسلام الظاهر يرجع له النجاه ولا نجزم، لا نجزم له بنجاه. فمن يزعم انهم اولياء نقول الله اعلم بحالهم، لا يجوز لنا ان نقول فلان ولي وفلان ولي الا ان كان ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنه فهو طبعا بلا شك ولي من اولياء الله. كثير ممن يدعي الاسلام يعمل اعمال الاسلام الظاهره ثم يناقضها بالذهاب الى الولي المزعوم أو الطريح يطلب منه شفاء المريض، يطلب منه رفع الغائط، يطلب منه أمرا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. أي أمر من الأمور، لأن الميت لا يقدر على شيء مطلقا. إذا سأله أمرا من الأمور حبط عمله كله والعياذ بالله، صلاته وصيامه وزكاته وحجه. ولهذا قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن كثيرا من مشرك زماننا أعظموا كفرا وشركا من شرك الجاهلية. لما؟ لأن مشرك الجاهلية يشركون بالرحى، وأما عند الشدة يلجأون إلى الله. وكثير من مشرك اليوم يشركون بالرحى وفي الشدة أشد شركا، يجعل إلى من يدعو أنه ولي أو صاحب الحظ أو المقام، يجعل إليه بالشدة فهو أعظم شركا من مشرك الجاهلية. وهذا الشرك والعياذ بالله محبط للعمل. يقول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الدعاء رقم عبادة. يأتي الشيطان إلى بعض أوليائه فيقول: إن القبر الفلاني أو السيد الفلاني مجرد ينفع، فإذا حزبك أمر اسأله مجرد في رد الضالة، في شفاء المريض، في كذا في كذا، على به حال من الشيطان. والشافي للمريض ومرض للضالة هو الله جل وعلا، على مية في قدره لا يصبر على شيء. فعلى المرء الذي يريد أن يهدى نفسه أن يتفضل لهذا الأمر العظيم الذي هو انتشار الشرك وكثرته لآخر الزمان بكثرة، ربما يكون أكثر منه في وقت الجاهلية، لأنه في الجاهلية يشركون وهم يعلمون أنهم مشركون وكفار. لكن كثير ممن يفعل هذا اليوم يظن أنه مسلم وأنه متقرب إلى الله جل وعلا، وعمل محارب والعياذ بالله بشركه وسؤاله. لأن الميت لا يقدر على شيء، لا يرد ضالة ولا غائب ولا يشفي مريض ولا يعطي ولد ولا يعمل الحمل ولا ينفع بشيء. هو كان في قدره، إن كان تقيا فهو في حمرة من رياض الجنة، وإن كان فاجرا والعياذ بالله فهو في حمرة من حمر النار. ولا يدري عن السائل له، وإنما الشيطان فعل هذا بعباد الله ليوقعهم فيما حلف عليه. والشيطان طبعا قال: ربي مثلت الربوبية ولم ينفعه ذلك. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. بما أغويتني، الباء يا قسم وشر، والمقسم به إغواء الله جل وعلا للشيطان، والمقسم عليه لأزينن له في الأرض. أجعلهم يميلون إلى زينة الحياة الدنيا وأشغلهم بذلك حتى يشتغلوا لهذا عن طاعة الله، وهذا هو حال كبير منا. يثني عمره في ما يصلح الرياح فلا ينفرد لما يصلح اخرته. فالباء هنا لا قسم، اقسم باغواء الله له على ان يزين للعباد في الارض ولا يغوينهم اجمعين الا عباد الله المصير. وبعزتك الذي فبما اولتني، وهذا في آية أخرى، فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله. قال بعض المفسرين لا منافاة بينهما، فإغواء الله جل وعلا للسلطان حصل بعزة الله جل وعلا. وانتقاله ممن عصى. وقال بعض المفسرين الباء هنا ليست حرف قسم، وانما هي باء سببيه، فبسبب ابوابك اياي لابينن له في الارض. والمعنى على القسم الحق، لأنه ورد مصرحا به في قوله جل وعلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وتفسير الآية هذا بما يختلف عن الآية الثانية أو لا، كما قرره بعض العلماء رحمه الله، لأنه كلما أمكن تفسير القرآن بالقرآن فهو أولى. إذا وجدنا آية مبهمة وهو آية موضحة، ففسرنا الآية المبهمة بما وضح في الآية الواضحة. الله رحمه معنا. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، لأجعل الأرض في عيونهم حسنة وتستحق العمل وتستحق التكالي من أجلها، وأشغلهم بذلك، لأن المرء إذا زين في عينه شيء ترك إليه، فإن زين في عينه الطاعة والإقبال على ما ينفعه في الدار الآخرة توجه إليه، وإذا ذكر في عينه الدنيا توجه إليها. فبعزتك لقل قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، لأوقعنه في الغواية ولأضلنهم ولأصرفنهم عن طريق الهدى إلى طريق الضلال. ثم خاف اللعين من انتقام الله جل وعلا ونشيده فاستثنى فقال إن عبادك منهم المخلصين، هؤلاء لا أستطيعهم ولا أقربهم، إن عبادك منهم المخلصين. فرعتان إلا عبادك منهم المخلصين وإلا عبادك منهم المخلصين بكسر اللام وفتحها. المخلصين الذين استخلصتهم لطاعتك، والمخلصين اسم فاعل الذين اخلص العمل لوجهك. هؤلاء قال اعترف بانه لا سبيل اليهم الا عبادك منهم المخلصين أو المخلصين. هل هؤلاء الذين لم يقعوا في المعصية إطلاقا؟ لا، ليس ذلك، لأنه لو كان هؤلاء هم الذين لم يقعوا في المعصية ما خلق هذا الوصف إلا على القليل النادر، إله لله. ولا حاجة له كل من وقع في معصية، وما قل من المعصية إلا أو قليل جدا من عباد الله. وإنما الذين سلموا من الشرك وإن وقعوا في المعصية استغفروا وتابوا إلى الله، هؤلاء من المخلصين. ومنهم آدم عليه السلام وقع في المعصية واستغفر وتاب فتاب الله عليه. والوقوع في الذنب دون الكفر لا يحلق به العبد إلا بالاستمرار عليه والإدمان عليه. وأما إذا وقع في الذنب فتاب إلى الله وعلى وصدق في توبته، الله جل وعلا جواد طيب يغفر له ذنبه ويبدل له الذنب بحسنة بالتوبة. فالمراد بالمخلصين الذين اصطفاهم الله، وليس المعنى انه لم يعص الله، وانما اصطفاهم على التوحيد وماتوا عليه، وان وقعوا في الذنوب استغفروا وتابوا الا عباده منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي مستقيم. فهذا طريق علي من أردت وفقته للهداية والاستقامة فسار عليه. ومن لم يرد الله له الهداية أرواح الشيطان وهو الله. هذا صراط علي مستقيم، علي فيه التوفيق والإلهام. وقيل المعنى هذا صراط علي مستقيم، صفة مشبهة، علي بمعنى رفيع المستوى، وهو صراط عباد الله المخلصين الذين استخلصهم الله لعبادته واصطفاهم. علي صفة مشبهة من العلو والرفعة. وقيل المراد هذا صراط علي مستقيم، هذا طريق راجع إليه، ويكون هذا على سبيل الوعيد لقوله جل وعلا إن ربك لبالمرصاد، يعني هذا طريق إلى الله، كل لا بد أن يمر على ربه لا يفلت. فيجازي المتقي والمخلص بإخلاصه، ويجازي الكافر والفاجر والمنافق بعمله السيء. يعني الطريق إلى الله كأن تقول لمن تمرد عليك وأنت مرجع تقول طريقك عليك، يعني كأنك تقول أمرك بيدي تستطيع الانقطاع منك. هذا صراط علي مستقيم أي طريق إلي، على معنى قوله جل وعلا إن ربك لبالمرصاد، كلهم إليه راجعون. هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أن يطيعهم الضلالة، فإن أوقعهم في معصية تابوا وعذابوا وربما حسنت حالهم بعد المعصية أحسن من حالهم قبل المعصية. كثير ممن يقع في المعصية يكون قبل المعصية متوسط الحال، فيقع في المعصية فيندم ويتأثر بالوقوع بالمعصية ويجعل الله جل وعلا ويبكي بين يديه متذللا خائفا من معصيته هذا، وتكون معصيته دائما نصب عينيه خاف الهلاك بسببها، وكلما تذكرها احدثت له توبه ورجوع وندم، وتتحسن حاله قبل المعصيه بعد المعصيه احسن من حاله قبل الوقوع فيها. كما هي حال آدم عليه السلام، وكانت حاله بعد معصية الله أحسن من حاله قبل المعصية من ندم والتضرع إلى الله والرجوع إليه والتوبة، وكلما تذكر معصيته تأثر. وخاف من الله جل وعلا فأحدث له ذلك عمل صالح وجدت اجتهاد لأجل أن يمحى سيئته. وعلامة التوفيق أن العبد إذا وقع في المعصية أحدث بعدها طاعة. والله جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن علامات الرد في الحسنة والعياذ بالله وعدم القبول أن يقع العبد بعد الحسنة بمعصية، يعمل الطاعة ثم يعقبها معصية والعياذ بالله. يجتهد في رمضان وبعد رمضان يرجع إلى معاصيه، وهذا علامة على عدم القبول والعياذ بالله. ولا نقول انه دليل او كلام او ليس من عدم القبول، لا، الامر هو الله جل وعلا في هذا، وانما من العلامات التي يستدل بها. العبد يجتهد في الاعمال الصالحه في شهر الحجه وايام الحج، ثم بعد الحج يرجع الى معاصيه وسيئاته والعياذ بالله. هذا ربما يكون دليلا على عدم القبول والعياذ بالله. كما أن للعلامة بعد السيئة أن يوفق الله عبده لعمل الطاعة بعد المعصية. يقول الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالشيطان لا ولاية له ولا تسلط على عباد الله، ما يتسلط عليهم ولا يستولي عليهم ولا يغويهم، وإن وقعوا بالمعصية فهم يسارعون في التوبة. كما ورد أن الشيطان يقول: أهلكت بني آدم بالمعاصي فأهلكوني بالاستغفار. والاستغفار الصحيح التوبة الصادقة تجبر قبلها بإذن الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إلا من اتبعك من الغاوين. فيشيرنا هنا بالقدر، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. المستثنى الغاوي، والمستثنى من المخلصين، وبينهما فرق بعيد، لا هذا من هذا ولا هذا من هذا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: هذا الاستثناء ذو قدر. إلا من اتبعك، اتبع الشيطان فيهلك ويضل والعياذ بالله، ضلالا مبينا. إلا من اتبعك من الغاوي، الغاوي الضال المنحرف عن الصراط المستقيم، السالك لسبيل الغواية. وإن جهنم لموعدهم من هم؟ من اتبعك، من أطاعك واتبعك، فجهنم موعدهم أجمعين. وإن جهنم وهي النار لموعدهم معالهم ومردهم إليها، لموعدهم أجمعين كلهم، لأنه ليس هناك منزلة بين المنزلتين، وليس هناك دار ثالثة، دار أهل طاعة الله جل وعلا الجنة، ودار أهل معصيته النار. فكلهم مآلهم إلى النار من اتبع الشيطان. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لها سبعة أبواب. النار سبع منازل وسبع دركات، بعضها أصغر من بعض، والناس في النار منازلهم فيها متفاوتة. من هم في أسفل النار والعياذ بالله في الدرك الأسفل، وهم من هم المنافقون في الدرك الأسفل من النار. والمنافقون هؤلاء يبيع منهم يسوق ويصلي ويزكي ويحج، إلا أنه بلا إيمان، يعمل هذه الأعمال لإرضاء الناس أو ليعيش مع المسلمين، وهو كافر بالله العظيم. وأخفهم عذابا من هو في رحضاح من النار، من هو في النار إلى كعبيه، ومنهم من هو إلى حقويه، ومنهم من هو إلى دوقوتيه، ومنهم من هو في الدرك الأسفل والعياذ بالله. فهي سبع دركات متفاوتة، وكلها يطرد عليها النار. ووصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيده فقال: هي طبقات، طبقة فوق طبقة، وكل على حسب حاله. فأخف أهل النار عذابا موحدو أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن استحقوا النار بمعاصيهم، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنهم تركوا شيئا من الواجبات وفعلوا شيئا من المحرمات فلم يتجاوز الله عنهم فيدخلهم النار، فهم في أعلى طبقة حتى يطهرهم الله جل وعلا من النار نصيبهم من دار يدخلهم الجنة. ومن النصاعة من يدخل الجنة من أفضل وأهل بفضل الله ورحمته. كما دل عليه قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فعن الشرك فيغوص من المغفرة له. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا لكل الناس، لمن يشاء. فبعض عصاة الموحدين المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يتجاوز الله جل وعلا عنهم ويدخلهم الجنة من أول وهلة بفضل توحيدهم وإيمانهم، ويغفر لهم عن معاصيهم ما وقعوا فيه من المعاصي. والمراد بالمعاصي كذلك الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين والوقوع في كبائر الذنوب، قد يتجاوز الله عنها ويدخلهم الجنة للأول وحده. ولا يجوز لنا أن نقول إن هذا الذي يشرب الخمر أو يزني أو كذا من أهل المحرمات هذا لا يغفر الله له، لا يجوز لنا ذلك، بل يحكم علينا ونقول هذا أمره من الله جل وعلا، إن شاء غفر له وأدخله الله الجنة من أول وهلة بإيمانه وإسلامه، وإن شاء جل وعلا أدخله النار معذبه. فبعض عصاة الموحدين يدخلون الجنة من أول وهلة بفضل الله ورحمته، وبعض عصاة الموحدين يدخلون النار ولا يخلدون فيها. ثم الطبقات الأخرى للنصارى واليهود والمجوس والمشركين والمنافقين، وأسفلهم المنافقون، وأعلاهم الموحدون الذين استحقوا الدخول النار بمعاصيهم، وهي سبع درجات لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لكل منزلة في النار ومقام في النار له ناس مخصوصون بقدر كفرهم. الكفر درجات، ومنازلهم في النار مع كفرهم على حسب درجاتهم، منهم من يكون في اسفل النار والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وهم اشد عذابا من اليهود والنصارى وهم يصلون مع المسلمين ويصومون، لان صلاتهم وصيامهم واعمالهم لا لوجه الله وانما لاضلاع المسلمين للتمويه على المسلمين، فلما استحقوا العذاب الشديد وأذى المنافقين وخطر المنافقين على المسلمين أشد من اليهود والنصارى، لأن المسلم يحمل اليهود والنصراني والمجوسي والمشرك، لكن يظن أن المنافق أخاه لا يدري عن نفاق النفاق في القلب، فيغتر له، وغرر المنافقين على المسلمين أشد من غرر اليهود والنصارى والمشركين وهم يصلون ويصومون. فلذا صاروا في الدرج الاسفل من النار، والله اعلم بدرجاتهم في النار منازلهم. فبعض المفسرين قال: الدرجه الاولى العليا للعصاة من الموحدين المسلمين، والذي تليها تحت النصارى، والذي تليها تحت اليهود، ثم المجوس، ثم المشركين، ثم المنافقين، والعياذ بالله. ومن المعلوم أن اليهود والنصارى والمشركين والمجوس ليسوا على حد سواء، فمن النصارى من هو مشرك بالله لكن لا يغني عباد الله ومسالم. هذا أخف من النصراني الخبيث اللعين الذي يدعو إلى النصرانية ويؤذي المسلمين ويدعي كل حال. كذلك اليهودي، كذلك المشرك، من المشركين من هو كافر بالله لكن لا يؤذي الناس، ومنهم من هو معرض الحق ظاهرا وباطلا على عباد الله. هذا أشد. فبحسب عمل المرء في الدنيا تكون منزلته وعمرته في النار على حسب عمله. كذلك منازل المؤمنين في الجنة متفاوتة بحسب أعمالهم. يقال لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة برحمتي واكتسبوها بأعمالكم. ومنازلها بالعمل بحسب عمل المرء واجتهاده في الطاعة وإخلاصه في العمل لله جل وعلا تكون منزلته في الدار الآخرة. يقول الله جل وعلا في هؤلاء الغاوين: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منها من هؤلاء الغاوين رزق مقسوم محدد معلوم بأمر الله جل وعلا وحكمته وعلمه بمنزلته التي يستحقها. فهو جل وعلا حكيم عليم لا يعذب من لا يستحق العذاب، كما انه لا يخفف العذاب عمن يستحق العذاب الاليم. فهو جل وعلا حكيم في اقواله وافعاله وتصرفاته جل وعلا بحلفه. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. هذا الله وإياكم جميعا من نار جهنم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.